نعم جاء الجماعة وأخبروا فرعون إن موسى وبني إسرائيل خرجوا له، فخرج خلفهم حتى أن ذكر العيني يعني أعداد كثيرة، يعني أعداد كثيرة، يقول تبعهم تقريبا بمبلغ كذا عدد 100,000 أو 600,000 نعم، وهؤلاء 600,000 كل واحد راكب على خيل، وهذه القبول كلها يعني من الذكور، والذي يتبعهم ما يتبعهم إلا يعني من كان عمره أقل من 60 من الرجال، وإذا كان صغير أقل من 10، هذول اللي كانوا مع فرعون ماشيين خلف موسى عليه السلام. فلما وصلوا وجاء النهار، وإذا قال بنو إسرائيل لموسى إنا لمدركون، ما في البحر قدامنا والعدو ورانا، قال كلا إنما ربي سيهدين. فلما وصل البحر أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر، فانطلق فطهم كل فرق كالطود العظيم زي الجبل، وكان 12 قبيلة كل قبيلة أخذت طريق خلاص. فلما جاء فرعون النتائج ما يدري إيش النتيجة إذا دخل خلفهم إيش يصير، فيقول في الكتب التفسير أن جاء جبريل وهو راكب على فرس أنثى، وهو فرعون راكب على فرس ذكر، الفرس الذكر لما يرى الفرس الأنثى نعم هجم عليها دخل، فهو لما يدخل الرئيس ماذا يفعل المرؤوسون دخلوا. لما خرج موسى من الجهة الثانية أمر البحر أن ينطبق عليه فهلكوا عن آخرين، وهذا لما يقول وجاوزنا ببني إسرائيل وهم يعني أولاد يعقوب البحر، فأتبعهم فرعون، أتبعهم يعني جاء خلفهم وفرعون وجنود، وكانوا عدد كثير، 600,000 كل واحد ذاكب على فرس جيش بغيا وعد، حتى إذا فلما خرج موسى من الجهة الثانية أمر البحر أن ينزل، قال حتى إذا أدركه الغرق غرق في البحر قال آمنت أنه لا إله، وهذا لا ينفع، الإيمان لو قبل ذلك آمن كان نفع، حتى يقول إنه قال ثلاث مرات آمنت أنه لا إله، هذا إيمان آمنت به ثلاثة إيمانا، لكن كلها ما تنفع، مع أنه لو كان في الدنيا قبل أن يصل هذه واحدة منهم آمنت بس واحدة بكفر، هنا ما نفعت، الثلاثة كلها لم تنفع، فآمنت أنه آمنت عن صدق أنه لا إله الذي يعني لا معبود بحق الذي آمن الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين كمان، يقول وأنا من المسلمين، وزي ما قلنا غير ما مرة هذا الذي يظهر لنا أن جميع الأمم يعني دينهم الإسلام من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم دينهم الإسلام، إنما يختلف في الشرائع، اختلافهم فيه في الشرائع، أما التوحيد فإنهم يعني كلهم جاءوا بلا إله إلا الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، يختلفوا في الشرائع في الصلاة في الزكاة في الصيام، آمنت به بنو إسرائيل، ولذلك هذا هكذا. ونوح عليه السلام يقول يعني في نفس نوح عليه السلام يقول إن من المسلمين، وكذلك إبراهيم وصى يا إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما أعس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن. سمعنا بعض الناس يقول المراد بالإسلام هنا الإسلام يعني اللغوي وهو الإنقياد، أنا لم يظهر لي هذا، يقول بعض الناس من إخواننا طلبة العلم يقول، وأنا الذي يظهر لي أنه، وقد سمعت غير ما مرة من شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه يذكر هذا، وأول ما رأيت أنا في كتاب في الرد على المناطق يقول أن دين الأنبياء دينهم الإسلام، واستدل بقوله تعالى عن نوح نعم في قوله تعالى عن نوح الذي آمن في نوح يعني برضو في وصى يا إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن أصفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. فالذي يظهر أن الإسلام شيء واحد إنما يختلف في الشرع، ولذلك جاء في الحديث الأنبياء أبناء علات دينهم واحد وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين يعني المسلمين الذي هو دين الإسلام، لكن يختلف في إيه وأنا الآن ثم الله يقول الآن وقد عصيت قبل، وتقول كنت إيه يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير كذاب، أبدا لو كان إله ما البحر ما يغرب لأن يصير رب البحر، فلذلك آمنت بالذي أمر وأنا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك. إيش معنى ننجيك؟ يعني نظهرك للناس ببدنك، والنجاء ليس من النجاء إنما من النجوة وهو إيه المكان المرتفع. فلما غرق ونجى بني إسرائيل قال بعض بني إسرائيل إن فرعون ما غني، فالله أمر البحر أن يرفضه ولهض في مكان مرتفع له، فكل بني إسرائيل رأوه حتى يبان إنه كذاب. هذا اليوم ننجيك ببدنك، ليس من النجاة إنما من النجوى، وهي إيه؟ المكان المرتفع، لتكون لمن خلفك. ويقول ولذلك البحر من بعد ذلك أي شيء يموت فيه إذا كان ماتت فيه شاء أو بقرة أو ناقة أو أي إنسان يطفى على البحر، ما يبلع خلاص من بعدها إلى يومنا هذا. أي واحد عنده بركة أو في نهر أو في بئر إذا مات يطفى على البحر، وهذا شيء موجود إلى الآن في هذا. هذه تكون لمن خلفك آية، لمن بعدك آية، فإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وهذا زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جار، إن من كذب مثلا موسى فعنا به، فمن كذب محمدا فذلك يكون كذلك. هذا معناه قال نجيك أي نلقيك. إيش معناه؟ مو النجاة من النجاة، لا من النجوة، على نجوة من الأرض، وهي النشز المكان المرتفع، يعني في مكان مرتفع كده. ورأوا بني إسرائيل أنهم كلهم أنه كان كذاب وأنه كان هذا معنى. فهذه الآية. ثم ذكر بعد ذلك الحديث، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقال هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال لأصحابي أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وهذا معلوم أن الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة وصل وجد المدينة يسكنها ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قين، فسأل فجاء يوم عاشوراء فرأهم يصوم، قال ليش تصوم هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، أو ظهر زي ما في هذا الحديث، نعم، فنحن نصوم شكرا لله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أولى بموسى، فأمر. وليس معنى هذا تقليدا، يعني الرسول يقلد اليهود، لا، معناه جاءه الوحي من ربي كمان تأكيدا لذلك، ليس معناه إنه مثلا قلدهم كهكذا أبدا، فكذلك جاءه الوحي من ربي فصام، فالرسول صام به. وكان في أول يوم أول سنة صيام يوم عاشوراء فرض، أول سنة هاجر الرسول إلى المدينة كان صيام يوم عاشوراء فرض كل إنسان، حتى أن الرسول أصبح لما أصبح قال من أكل نعم فلا يأكل فليتم صومه، ومن لم يأكل فليكون يعتبر نفسه صائم. ثم بعد ذلك لما جاءت السنة الثانية وفرض رمضان صار صيام يوم عاشوراء سنة، وجاء في أحد من صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة، فلذلك هذا قال. فيقول في هذا نعم يوم عاشوراء يوم عشر من محرم، أول الشهر، أول السنة من شهر محرم، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم أول السنة، الحين نحن عندنا في الشهر الرابع، ومحرم هو أول شهر من هذا شهر محرم الحرام، يوم من الأشهر الحرم، أشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة محرم، فهذا صيام يوم سنة إلى يوم القيامة. يقول باب جاوزنا ببني إسرائيل سرعة للأكثر باب، وساق الآية إلى من المسلمين، وقول نجيك أي نلقيك على نجوة من الأرض، وهو النجز المكان المرتفع. قال أبو عبيدة قول فاليوم نجيك ببدنك أي نلقيك على نجوة أي ارتفاع، والنجوة هي الربوة المرتفع، وجمعها نجا بكسر النون، نجا بكسر النون والقصر، وليس قول ننجيك من النجاة بمعنى السلام، وقد قيل هو بمعناه، والمراد مما وقع فيه قومك من قعر البحر، وقيل هو، وقد قرأ ابن مسعود وابن الصبيح وغيرهما ننجيك نجيك ننحيك بالحاء، ننحيك بالتشديد والحاء المهملة أي نلقيك بناحية. وورد سبب ذلك فيما أخرج عبد الرزاق عن ابن تيمي عن أبي عن أبي السليل عن قيس بن عباد وغيره، قال بنو إسرائيل لم يمت فرعون فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه كالثور الأحمر، وهذا موقوف الرجال والثقات. وعن معمر عن قتادة قال لما أغرق الله فرعون لم يصدق طائفة من الناس بذلك فأخرجه الله ليكون لهم عظة وآية. وروى عن ابن عباس لما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف من قوم فرعون ما غرق، من تخلف قوم فرعون ما غرق فرعون وقوم، ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون، فأوحى الله إلى البحر أن يلفظ فرعون عريانا، فلفظوا عريانا أصلع أخنس قصيرا، فهو قوله فاليوم ننجيك ببدنك من طريق أبي نجيح عن مجاهد ببدنك أي بجسدك، البدن معناه الجسد، ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس في صيام عاشوراء، وقد تقدم شرحه في الصيام ومناسبته للدر في قول بعض طرق ذلك يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون. ثم بعد ذلك قال سورته، وهي كذلك سورة مكية فيها كثير من ما يتعلق بها. قال أبو ميسرة الأواه الرحيم، فإن قوم إبراهيم قال إن إبراهيم لأواه حليم، يعني الله يقول إن إبراهيم لأواه حليم. إيش الأواه؟ قال الرحيم بالحبشية. وهذا يعني فيه خلاف، هل في القرآن في ألفاظ أعجمية؟ أصح الأقوال ما في، إنما توارد في اللغات بعضها على بعض، وهذا أصح الأقوال إن في القرآن لا يوجد لفظ عجمي إلا الأعلام، بس الأعلام فيه، أما لفظ عجمي العرب أخذوه من العرب وحطوه لا، هذا توارد. مثلا العرب سكان مع العجم جنب بعض، مثلا العرب ساكنين في جزيرة العرب وجنبهم فارس وجنبهم الروم في الشام وناشئين من سنين مئات السنين، فيصير هم يقولوا بلفظ والعجم يقول له، فهذا هو الصحيح. وهناك من يقول لا، أن في أشياء يعني أعجمية العرب أخذوها من العجم، وهذا كثير من المفسرين ينفوا ذلك ويقول الآن دائما يقول لسان عربي لسان عربي وأعجمي هذا أصح له. هناك من العلماء يعني كتب التفسير ما انضبطت كما انضبطت كتب الحديث، يعني صراحة كتب التفسير فيها الشيء وفيها يعني، فلذلك هذا أصعب. فدحين هذا يقول لك الأواه الرحيم بالحبشية، الرحيم بالحبشية. إذن هم سموا بالحبشية الأواه، وكذلك العرب سموها، تواردت اللغات، هذول جيران لهذول وهذول جيران لهذول، فتواردت اللغات، هذا أصعب. وقال ابن عباس بادئ الرأي أي ما ظهرنا، يعني ذكر قوم نوح انكم بادئ الرأي، يعني ناس ايه، يعني ناس ضعاف ليس لكم قيمة وليس لكم صفة في المجتمع، ان دائما الكفار يروا نفسهم اعظم، هم الاغنى وهم فلذلك قال بادئ الرأي فيما يظهر انكم ليسوا شيء. بعد ذلك تبين ان وقال مجاهد الجودي واستوت على الجودي، في نفس هي قصة نوح عليه استوت على الجودي. قال الجودي قال جبل في الجزيرة، الجزيرة فين؟ في العراق، ما الجزيرة العربية، يعني الجزيرة. وقال بعض المفسرين واستوت على الجودي جبل في الموصل، فمقصود ايه، ويقول بعض المفسرين ان الجبال كلها تطاولت، يعني لما نزل الطوفان، لان الله امر السماء ان تمطر والارض ان تنبت، فعلت الناس كلهم اللي في العالم، ما بقي ولا احد الا الذين ركبوا في السفينة بس ابدا، كلها سواء كانوا انس او حيوانات ابدا الا مع نوح عليه السلام. وهذا معناه الجودي. ايش الجودي؟ استوت على الجودي، هذه الايه موجوده في سوره هود، استوت على الجودي يعني جبل في الجزيره. وقال الحسن انك لانت الحليم، فان قوم شعيب لما امرهم ان يوفوا الكيل والميزان، نعم، وان لا يبخس الناس اشياء، قالوا انت ايش دخلك؟ هذه أموالنا نبيع فيها ونشتري فيها، ما لك دخل انت. ثم قالوا انت كأنت الحليم، يعني انت زي ما يقول انت المجنون، او انك دحين زي ما يقول في زماننا انت درويش، يعني يعني درويش، يعني ما عندك عبية، انت ايش دخلت في أموالك؟ يبيع والصيد ما لك شغل، لا شأن لك بنا نحن. هذا معناه يعني في اللفظ العام هو هذا، انت لا شأن لك بنا، نبيع نقص الكيل نقص الميزان، انت لا دخلك لك، وانك لانت الحليم الرشيد. الحليم معناه كلمه ايه؟ طيبه، يعني الرجل العاقل الطيب، وهي المقصود لا الهزو والسخريه. انك لانت الحليم الرشيد، يعني انت كرا، يعني نقدر نقول بالنص العام زي ما يقول رجل يكون طيب يقول إيه هذا رجل درويش ده ما يفهم شيء في الحياه، لا وبرضه يعني فلأجل ذلك قال انك لانت الحليم الرشيد، يعني الاستهزاء. وهي ما يريد الحليم، يعني انك انت ما عندك عدل، نحن هذه اموالنا نساري فيها زي ما شئنا، يستهزئون بشعيب عليه السلام. وقال ابن عباس اقلعي امسكي، ايش قال مثلا؟ وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، ايش معنى اقلعي؟ يعني امسك، لان اول الله امر السماء ان تمطر والارض ان تمطر، ما هي الا مدة من الزمن صارت الدنيا كلها كنا عماء، نعم، وما في احد الا يعني نوح عليه السلام ومعه في السفينة من الذين آمنوا، وعد الذي كانوا يمكن 60 نفر أو 70 نفر أو 80 نفر، والحيوانات التي ركبهم من كل زوجين 2، يعني الذئب وأنثى والأسد ولبوته وهكذا، والطيور كذلك ذكر وأنثى. ثم بعد ذلك هذا معناه أقلعا عصيم شديد. يعني قال لما جاء الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام، نعم، إلى لوط عليه السلام، لوط عليه السلام جاءوا شباب كلهم مرد وفي غاية من الجمال، وقوم لوط طول جماعة يعني يعني يعني يأخذون يعني يتركون الأناس ويتخذون الذكور يلوطوا فيهم ويجامعوا فيهم، وهو ما يبغى هذا. فلما جاء بهذه الشباب دغري أخذهم وأدخلهم إلى بيته، خايف عليه من قومه، يجوا ويضاربوه ويأخذون بالقوة. زوجته ما هي طيبة، راحت قالت لهم اليوم عند لوط يعني شباب حلوين كأحسن ما يكون، تعالوا له. وجوا يعني إلى لوط عليه السلام ويبغى يأخذون بالقوة. وذكر الله لنا قصتهم، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم. فأخذتهم الصيحة في سورة كذلك في سورة يعني اختربة، نعم، ولقد صبح بكرة العذاب المستقر هناك كذلك، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون، يعني فطمسنا أعينهم، يعني أرادوا يدخلوا بالقوة كده ويأخذوهم كلهم الشباب دول، يأخذوهم ويأخذوهم هناك يلوطوا فيهم. فجبريل معهم على سورة ضربهم على وجيههم دول اللي دخلوا كلهم خرجوا عميه ولا أحد يشوف الطريق أبدا. ثم بعد ذلك أمر الله لوطا عليه السلام أن يخرج من هذه القرية، نعم، وأنه في الصباح سينزل بهم العذاب. فلما جاء الصباح وإذا به ربنا يعني يأمر جبريل أن يأخذ هذه القرى الخمسة حتى تصل إلى قريب من السماء ثم يلقيه. والذين كانوا خارج هذه القرى كل واحد يجي له حجر يضربه في رأسه يموت. وهذا زي ما يقول إياك عاني واسمعي يا جار، إن من كذب لوطا ومن كذب نوح ومن كذب إبراهيم فعلنا به، من كذب محمد صلى الله عليه وسلم سينزل به العذاب أشد من هذا. ولذلك هنا يقول عصيب يعني شديد. هذا أصلا لا جرم، يقول بلى لا جرم، وفار التنور أي نبع، يعني بلى يعني نعم، معناه لا بد. وفار التنور هذا إيه؟ نوح عليه السلام لما أمره الله أن يصنع السفينة، نعم، وأن السفينة تكون 3 طوابق، طبقة فيها للمؤمنين الذين آمنوا مع أهل، وطبقة للحيوانات غير المفترسة كالطيور، نعم، والحيوانات التي لا تفترس مثلا الشاء والتيس والبقر وغير ذلك، وحيوانات الحيوانات المفترسة. ثم هي الحيوانات ربنا خطأ له، يعني يجي الأسد إلى حده واللبو إلى حده والنمر إلى حده، ما ينفعي فيه ولا أي شيء، تسخير العزيز الرحيم، لأن الناس كلهم إيه تحت أمر رب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أمر السماء وقال فار التنور، والتنور هو المكان الذي إيه يعني يجعل فيه الخبز زي الفرن اللي في البيوت يعني. والله أعطى علامة لنوح عليه السلام، إذا فار التنور خرج الماء من التنور إلى في بيتك وفي مكانك، ومعناه أن العذاب سينزل، أنت اركب السفينة أنت ومن آمن معك فإن العذاب سينزل بهؤلاء الناس. وهذا معناه يعني وقال عكرمة وجه الأرض، إيش قال عكرمة؟ التنور وجه الأرض. يقول نقرأ بعض شيء منه. قال سورة هود ثبت البسملة بأبي ذر، وقال ابن عباس عصيب أي شديد، هذا يوم عصيب. كيف أنا عندي أضياف ويجوا هذول يهينوهم ويأخذوا بهم ويفعلوا بهم الفاحش. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شيء. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك، إن مصيبة ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن أمطرنا عليهم حجارة من سجيل إلى أمطرنا عليها إلى في هود وأمطرنا عليها في الحجر وأمطرنا عليه. وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال هذا يوم عصيب، قال شديد، أخرجه الطبري. هذه كلها تعليق يعني، لأن البخاري ما أدرك ابن عباس، وأخرجه الطبراني من طريق مجاهد وقتادة وغيرهم مثله. وقال ومنه قول الراجل يوم عصيب يعصب الأبطال، ويقول عصب يومنا يعصب عصبا أي اشتد. وقوله لا جرم بلى برضو هذا تعليق، وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا جرم أن الله قال بلى أن الله يعلم يعني لا بد. وقال معناه جرم أي كسب الذنب ثم كثر استعماله في موضع لا بد، يعني لا جرم. ويكون إذا قلنا لا بد يكون إيه يعني اسم بعضهم، وإذا قلنا كسب يكون بمعنى الفعل، يعني لا جرم يقول لا نافية عن جنس، وجرم اسم لا مبدع عن الفتح. لا جرم أن كذلك، وفي موضع حقا كذلك لا جرم لتقومن. وقال غيره وحاق نزل، إيش حاق بهم؟ نزل يحيق ينزل، حاق الفعل المار نزل، والمضارع يحيق يعني حاق يحيق يعني فعل يفعل، الماضي مفتوح والمضارع يعني زي ضرب يضرب. قال وحاق بهم أي نزل بهم وأصابه. يؤوس فعول من يئس، وهو قول أبي عبيدة وقوله ليؤوس كفور، إنه ليؤوس كفور في نفس السورة برضو، وهو من قولي فلا تبتئس فعول من يئس. وقال مجاهد تبتئس تحزن، ولا تبتئس بما يفعلون أو بما كانوا يفعلون. وصل الطبري من طريق أبي نجيح عن مجاهد أيضا قال فلا تبتئس، قال لا تحزن. يثنون صدورهم شك، يثنون صدورهم يشك في إيه؟ في ما جاء من القرآن أو غيره وامتراء ليستحق من الله أن استطاع. وصل الطبري من طريق أبي نجيح عن مجاهد عن أخفى ما يكون الإنسان إذا أسر في نفسه شيئا وتغطى بثوب، والله مع ذلك يعلم. يعني الإنسان إذا غطى ثوبه، الناس ما يدروا إيش بيصير، يعني غطى ثوبه وغطى نفسه، أكل أو فعل أي شيء أو قال تكلم معه، لكن الرب مطلع عليه. هذا معناه يسمون الظلم، والشك في الله في عمل السيئات يستغشي ثيابه. وهذا كان يفعل إيش كان يفعل بعض المشركين إذا أرادوا أن يبولوا أو يتغوتوا، يقولوا ما يصير واحد يروح كده في الجزء، لأنه ما عندهم كنف ولا بيوت خلا، يروح بالخلا ويكشف عورته وتكون عورته إلى السماء، هذا ما يصير. وكذلك إذا جامع زوجته لازم كده يجامعها تكون هي أمامه ويكون فرجه وفرجها إلى السماء، هذا ما يريد. كان يستخدم، فإذا جاء يبغى يقول أو يتغوط يحط شيء على رأسه، يغطي رأسه ويغطي ذا ويجلس للغائط وللهذا. وكذلك إذا أراد يجامع زوجته كذلك يفعل إيه شيء، يغطي نفسه ويغطي نفسه. فهذا كان إيه أعماله. يقول ما يصير، ما ينبغي للإنسان يعني يبول ويتغوط ويكون فرجه إلى السماء، أو كذلك يجامع زوجته وفرجه وفرجها إلى السماء، هذا ما ينبغي. فهذا معناه يعني، وأتى بحديث يثبت هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك، والله يعني أنكر عليهم ذلك، أو أن ذلك ما دام في سترة بينه وبين زوجته أن ذلك لا شيء في ذلك، وأن الناس الأولين كانوا يفعلوا هذا. هم الكفار، يعني الكفار كانوا يفعلوا هذا، يعني الكفار، كفار قريش، كفار قريش وغيرهم كانوا يفعلوا هذا، أنهم إذا كانوا يبولون أو يتغوطون يغطون أنفسهم، ما يصير فجر يطلع كده على السماء. وكذلك إذا أراد يجامع زوجته لازم يغطي نفسه، هذا كان عمل إيه أهل الجاهلية. الله عاب عليهم هذا، وأن هذا ليس فيه أي شيء، لأن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما في شيء لا يخفى على الله خافي، وأن هذا من التنطع، من التنطع. ما دام ما هو في شارع ولا في زجاج، معلوم أن الجماع لازم يكون فيه سترة، رجل بينه وبين زوجته ما حد يطلع عليه، لا أبوه ولا أمه ولا أحد ولا أحد أولاده، هذا الواجب. فهنا يقول في ومن طريق عبد الله بن شداد أن نزل كان أحد إذا مر برسول الله ثنى صدره وطأطأ رأسه وتغشى بثوبه لئلا يرى. يعني بعض الناس يقول أن هذه الآية، لكن هذه الآية المنافقون كانوا في المدينة، في مكة ما في، وهذه سورة مكية، يعني فلذلك كونها في الناس أهل الجاهلية يكون أحسن، لأنه مكة ما في نفاق، إما مؤمن إما كافر. أما في المدينة هنا في ثلاث أقسام، في مسلم مؤمن وفي كافر وفي منافق، وهذا ما حصل إلا في إيه؟ في المدينة. أما في مكة في بس مؤمن وكافر وهو بعيد. قال وهو بعيد، فإن الآية مكية، وسيأتي عن ابن عباس ما يخالف القول الأول، ولكن الجمع بينهما ممكن. فلمي قدمت هذه التفاسير في أول السورة إلى هنا، وفي رواية أبي ذر وهي عند الباقين مؤخرة عنها عما سيأتي إلى قول أخلعي أمسك. وقال أبو ميسرة الأواه الرحيم بالحبش، تقدم في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء، وسقط هنا من رواية. وقال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا، يعني أنتم ما عندكم عقلية ولا عندكم يعني فاهمين أي شيء، ما تتبعوا مثلا واحد بشر مثلكم وهو يأمركم وينهاكم. لازم واحد ما يتبع إلا ملائكة، ولازم الأنبياء والرسل يكونوا ملائكة، وهذا يعني على قدر عقولهم، مثل ما قال الله تعالى عنه لو كان في الأرض ملائكة لكان أنزلنا الرسل ملائكة، لكن ما في الأرض ملائكة بشر، كيف تتفاهم مع البشر؟ الملائكة كيف يتفاهم مع البشر؟ ما يمكن يتفاهم معه. فلأجل ذلك ثم بعد ذلك قال ابن عباس ما ظهر، وقال المجاهد وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت يعني يستهزئون به على وجه نزل، وإلا الحليم فلا، إذا قلنا محمد حليم يعني هذا من نحن أبدا، ولكن هم يريد إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني هذا على وجه السخرية والاستهزاء. أنت لا شأن لك بمالنا، نبيع ونشتري نقص الكيل أو الميزان، لأن الله أمر وقال ولا تنقصوا الكيل أو الميزان، ولا تنقصوا الناس أشياء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحق. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. والآيات يعني هذه القصص موجودة في عدة سور من القرآن، يعني قصة نوح وقصة هود وإبراهيم وموسى في عدة موجودة، ومنها يعني سورة الأعراف وسورة هود وسور أخرى يعني كثيرة. وقال عكرمة وجه الأرض وفار التنور. إيش فار التنور؟ قال نبع الماء وهذه علامة لموسى لنوح عليه السلام، إذا جاء هلاك قومك التنور في بيتك أو في مكانك يشوف إيه يخرج من الماء، فإذا خرج أنت اركب السفينة أنت ومن آمن معك، فإن العذاب سينزل به. وأمر العذاب نزل به لأن أنزل الله عليهم أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، فهلكوا عن آخر ولم يبق من شيء. ولذلك بعد ذلك الله يقول وجعلنا ذريتهم الباقين، وجعلنا ذريته يعني الناس الذين ركبوا في السفينة معه، يعني بعضهم يقول القرآن قال قليل، بعض المفسرين يقول 80 نفر، بعضهم يقول 70 نفر، بعضهم يقول 60 نفر. طيب هؤلاء الذين ركبوا في السفينة كلهم كانوا ما جابوا أولاد، كانوا إيه فيهم يعني عقل ما جابوا، سواء رجالهم ونساءهم، وجميع البشر من أولاد نوح عليه السلام الثلاثة الذي هو يافث وحاب وسام، هذول الثلاثة، وهذا كنعان هذاك الذي قتله أخوه، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك. فالبشر كلهم أول من آدم ثم من أولاد نوح الثلاثة، فبعضهم سود وبعضهم بيض وبعضهم سمر، وهذا هو أمريكا كلهم تقريبا بيض جدا، أفريقيا تقريبا 70% سود تماما، هذا الأولاد السود، والثانيين تجدون مثلا زي العرب وزي الهند وباكستان يعني سمار يعني تقريبا، ويوجد عدد في بعض المرات. ثم بعد ذلك قال باب على إنهم يسرون صدورهم ليستخفوا من على حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذلك. ألا هذا حرف تنبيه دائما، ألا يعني إيه حرف تنبيه يعني انتبه، ألا إنهم يسرون صدورهم ليستخفوا من، يعني يسرون صدورهم يعني زي ما قال يغطوا كده أنفسهم ليستخفوا من على حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون. فإذا قلنا على العرب أو على الكفار إنه إذا أراد الواحد منهم يبور أو يتغوط يغطي نفسه ويقول لا يمكن لفرجي أن يكون إلى السماء ولا لزوجته، وكذلك إذا أراد يجامع زوجته لازم يغطي نفسه ويغطي زوجته ويجامعها. فالله أنكر عليهم ذلك وقال حين يعلم ما يسرون وما يعلون إنه يعلم ما يسرون وما يعلون، هذا يعلم ما يسرون وما يعلنون، أصله يعلم الذي يسره، ما هنا اسم موصول، والعائد محذوف سمى في اللغة العربية في النحو، يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، وحذف العائد وهو منصوب. ومعلوم من القواعد في اسم الموصول، اسم الموصول يحذف العائد تارة إذا كان مرفوعا وإذا كان منصوبا وإذا كان مجرورا، وكل شيء له شروط. فهذا يعلم لأنه منصوب إيه؟ بفعل إيه؟ متعدد. فأصل الآية يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، فحذف الهاء. فين العائد على الموصول؟ الهاء المحذوف. كثير هذا ما تشوف الآن، مما عملت أيدينا، يعني مما عملت أيدينا. واحد يقول أكرمت الذي أكرمت، يعني أكرمته. ومرات يحذف وهو مرفوع، ومرات يحذف وهو مجرور. فهذا معناه ويعظم. وما يعلنون وما يعلن، سواء أعلنت الإنسان أيها الإنسان أو أسررت فإن الرب يعلم، كما قال في آية يعلم السر وأخفى. يعني ما الإنسان ما تحدثه نفسه غدا أو في مثل هذا الوقت إيش هو، ما حد يدري. فالله هو مطلع على هذه الأشياء. وقال هنا في هذه الآيات يقول وقال غير وحاق نزل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، كده في الآية وحاق بهم. ايش حاق بهم؟ نزل بهم ما كانوا به، فإنهم كانوا يستهزئون بالرسل، يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم، يقولوا إنه في يوم قيامة، في يوم ربنا ينزل العذاب، خلي يأتينا العذاب. فالله قال وحاق نزل، يحيق نزل ينزل، نزل ينزل، حاق يحيق، يعني الماضي مفتوحا العين والعين مكسور في المضارع، زي ضرب يضرب. وهذه أشياء صرفية يعني. غير النحو، النحو يبحث عن آخر الكلمة، الصرف يبحث عن الكل، عن أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر. وهذه أشياء يعني حتى يقول أن الإمام البخاري ذا اللي يقول البخاري، بعض الناس من دعوا طلبة العلم يقول هذا رجل عجمي أحسن من ألف من العرب، ويكفي بذلك يعني فضل للعاجم هؤلاء أن أكثر الأئمة من الأعاجم، خصوصاً حقون الحديث هذا، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهم من العجم. العرب فيه لكن ما هم موجودين، لكن كلهم دول عجم، وفهموا اللغة وفهموا العربية وفهموا الحديث، وجزاهم الله ألف خير. ليه؟ لأن العرب ذاك الوقت توجهوا إلى الدنيا وإلى الأشياء، فهم راحوا دخلوا في الإسلام آباءهم الجديد، دخلوا في العلم وصاروا علماء، تركوا لنا التركات العظيمة هذه زي ما يقول. هذا الكتاب البخاري أعظم كتاب في الدنيا، ولا في كتاب يوجد مثله أبدا. يعني شوف الفهم حقه والإسلامات التي يستنبطها، يمكن أن بعض تراجم البخاري إلى الآن ما حلت حلا لازم، وإن كان الحافظ بذل فيها كل الجهد، ولكن في بعض تراجم إلى الآن يعني تقريبا يعني ما أبدا. هو كتاب ما هو بالشيء الآن. فقال يحيق يؤوس، يؤوس فعول من يئس، يقول يؤوس يؤوس إنه لا يؤوس قنوط، ولا إيش الآية؟ إنه لا يؤوس قنوط كذا، إنه لا يؤوس كفور، إنه لا يؤوس كفور. إيش معنى يؤوس؟ من اليأس. إيش هو اليأس؟ يعني القنوط، يأس فلان من الشيء، معنى يعني ما يبغى يحصله مرة، يعني يعجز عنه أو ما يحصل، يعني اليأس معناه لا يأس من روح الله، معناه لا يقنط. معنى اليأس والقنوط لفظان مترادفان، اللفظ مختلفة والمعنى يعني مختلف. وقال مجاهد تبتئس، يعني فلا تبتئس، في آية كده لا تبتئس معناه لا تحزن. يصنون صدورهم وشك وامتراء في الحق، يستخفوا من، يعني يستخفوا من الله إن استطاع. واحد يقدر يستخفي من الله؟ الجواب ما في. تاني يروح إلى السماء والأرض. وهذا معناه. ثم ذكر الحديث الذي يشرح الآية تمام، قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح، حدثنا حجاج قال ابن جري أخبرني محمد بن عباد ابن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم، تثنوني صدورهم. قال سألت عنه فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساء فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. يقول أنه سمع هذا محمد بن عباد سمع ابن عباس الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن يقرأ على إنهم تسنوني. إيش تسنوني؟ قال سألت إيش معنى تسنوني؟ قال كانوا يستحيون أن يتخلوا. إيش معنى الخلاء؟ يذهب للغائط وللبول أو للغائط، لأن الخلاء هو الغائط. البول الإنسان يبول في أي مكان، حتى لو بال قائما ما في شيء، إذا ما كان مكان يعني صل يسبب النجاسة. ولذلك ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول جاء في سباطة قوم فبال قائما. البول قائم إذا ما هي أرض صلبة يجوز. وهذا سباطة قوم يعني محل الضمائم، فإذا في محل الضمائم كده واحد وقف وبال ده يكون خارج. حتى الناس يقولوا قيام، المسلمين يدخلوا يقول الناس ويقول زي لأنه لابس بنطلون. البنطلون هذا ما هو لا هو للصلاة ولا هو للبول وللغائط، هذا للإيه؟ للأعمال الميكانيكية. هذا تمام طيب صحيح. رجل ميكانيكي يلبس بنطلون هذا صح، أما للصلاة قد ينفتك ويصير بعد تكون عورة. ما لأنه ما أسس للصلاة، أسس لأعمال ثانية. أسس البنطلون صحيح. رجل ميكانيكي يشتغل في المكاين أحسن له يلبس طول زي هذا، لأنه يلبس طول زي هذا يجي السير حق الماكينة يجر يرميه في البير يرميه في يروح في هلاك. يلبس بنطلون ما يجر لا شيء، هذا تمام. أما الصلاة والأشياء الثانية ما يصلح لها البنطلون. ولكن الناس ليس كمان معنى ذلك نقول حرام. كمان فلسفة يعني يقول حرام، لا ما هو صحيح. أنا أقول لبس البنطلون حرام وأنه لبس الكتار هذا كمان تقريبا ما هو صحيح. فالذي يلبس البنطلون يلبسه إذا راح جندي هو ولا عسكري ولا صاحب ميكانيكي لا بأس بذلك، هذا تمام طيب. أما الصلاة والأشياء في المسجد كذلك يعني في ضيق، لأنه يعني بعضه أبدا ضيق أبدا وقد ينفتن وهو يصلي. قال لي فسألت قال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا يعني أن يقضوا حاجة من الغائب فيصدوا إلى السماء، يروح يقضي حاجته فيكون فرجه إلى عالم. فيقول ما كان ما يحب هذا. أو يجامع نساء فيصدوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. فيعني الله مطلع عليك، سواء قلت في أي مكان أو تغوطت في أي مكان أو جامعت في أي مكان، فالله مطلع عليك وسيجازيك. فهذه الأشياء يعني تنطع ما فيها أي شيء. يفضو يعني معنى إلى كذا، يعني الحين لما يخرجوا فين كذا على فور، هذا معنى. ولما تكون زوجته تحت وهو راكب عليها خرجوا ورجع إلى العلو، هذا معنى. يعني يفضو إلى السماء يكون أعلى إلى السماء وتبره إلى فوق، وفرج المرأة هي كمان لما هي تحت كذا كذلك إلى فوق، هذا معنى. ثم قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس إنهم قال على إنهم تثنون صدورهم تثنوني صدورهم. قلت يا أبا العباس صدورهم ما في قراءاتها الأولانية على إنهم تسنوني صدور الأولانية عن ابن سمع يقرأ على إنهم يهنون بالياء صدورهم مفتوحة وتهنوني صدورهم مفتوحة. لا الأولانية التي عن سمع ابن عباس هنا مكتوب عندنا بالتاء تسنوني صدورهم حكمة ما فيها مفتوحة. والثانية على إنهم تسنوني صدورهم برضو صحيح قال كان يستحيون أن ابن قرأ على إنهم تثنوني صدورهم. قلت يا أبا العباس ما تثنوني صدورهم؟ قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى يتخلى معناه للغائب ويستحي فنزلت على إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه على حين يستخفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلم. والحديث الثاني قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وعمرو بن ذراع قرأ ابن عباس على إنهم يثنون هذه القراءة اللي نحن يعني يقرأها حفص على إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من على حين يستخفون ثيابهم. وقال غيره عن ابن عباس يستغشون أي يغطون يستغشون يعني يغطون رؤوسهم سيء بهم ساء ظنه بقومه. سيء بهم وضاق بهم زرعا في الآية كده ساء بهم و... إيش معناه؟ ساء بهم ساء ظنه بقومه. وساء وسيء أصل ساء فعل لإنشاء الذم، فأن نعمة لإنشاء المدح. يعني واحد يبغى يمدح شخص يقول له إيه نعمة الرجل الخالق، يبغى يذمه يقول بئس الرجل. فكذلك سيء بمعنى يعني هو للذم. سيء بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم، وضاق بأضيافه. قال وضاق بهم ذرعا، نفس الآية في سورة في السورة هذه وضاق بهم ذرعا. إيش معنى ضاق بهم ذرعا؟ يعني ضاق بهم بأضيافه، لأنه جولوا شباب مثلا 5 أو 6 أو 10 شباب، كل واحد أمرض يعني على أحسن ما يكون من حسن الوجه ومن حسن العيون، ودغري هو لما شافهم في خارج البلد دغري أخذهم وأدخلهم إلى بيته عشان ما يدري قوم ويجوا يلوطوا بهم، يفعلون اللواط، وهو أن يأتي الرجل الرجل. فلما دخل بهم زوجته شافت دغري خرجت إلى قومها وقالت لهم ترى إن اليوم لوط زوجي عنده أضياف شباب، تعالوا خذوهم ولوطوا بهم افعلوا بهم الفاحش. فجوا يجروا بغيت يلوطوا، فهو كان يدافعا حتى قال لو أن لي بكم أو آوي إلى رتم شديد، يعني لو أعرف أن إنسان رمى عليها حجارة من سجيل. فهذا معناه وضاق بأضياف بقطع من الليل، يعني يخرج من بقطع إيش بقطع من؟ يعني سواد من الليل، يعني في إيه؟ يعني قبل يجي الفجر. فلذلك هو خرج بهم ما جاء الفجر أو طلوع الشمس إلا العذاب نزل به. وأمر الله يعني جبريل أن يحمل قرآن، لأنه كانوا 5 قرآن، واحدة منهم تسمى سدون، ثانية الحين معروف يعني بحيرة لوط موجودة في فلسطين، بحيرة لوط يعني بحيرة لا فيها سمك ولا فيها أي حي من ذاك الوقت إلى يومنا هذا أبدا. بحيرة لوط فحملها هكذا، ثم لما وصلت إلى أعلى ما تكون قذفها، فما وصل واحد منهم إلى الأرض كلهم أوطها. والذين كانوا خارج البلد يجي حجر يضربه في رأسه، نعم مثل ما فعل الله بأصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة وهلكوا على الآخر. البغر هذا يمكن واحد على أن يرى أيه موجود، واحد يروح إلى إلى إلى أظن في الأردن هو في الأردن أو في فلسطين يعني موجود، يعني يسمى بحيرة لوط، يسمى بحيرة لوط الآن بسواد يعني بقطع يعني في إيه قبل يجي الفجر، بسواد من الليل إليه أنيب أرجع إليه أنيب معناه أرجع. هذا معناه يقول باب على إنهم يسمون سقط باب دين أكثر. وقول أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر هكذا، ورواه هشام بن يوسف إلى قوله على إنهم يسمون يعني بفتح أوله بتحتانية، وفي رواية بفوقانية تسمون يعني تسمون وسكون المسلسة وفتح وسكون الواو وكسر النون بعدها ياء وزن تفعو وهو بناء مبالغة كشوشبة، لكن جعل الفعل للصدور. وأنشد الفراء لعنترة وقولك للشيء الذي لا تنال إذا ما هو لولا ألا ليت ذاليا. وحكى أهل القراءات عن ابن عباس في هذه الكلمة قراءات أخرى، وهي يثنون بفتح أوله وسكون المثلث وفتح النون وكسره. المقصود يعني لما جاءت رسنا لوطا سيء بهم ظن ضاق بهم ذرعا، ويلزم اختلاف الضمير في أكثر بقطع من الليل بسوادي. وصل ابن أبي حاتم قال أبو عبيدة معناه يعني ببعض من الليل، وقال أبو عبد الرزاق عن قتادة بطائفة من الليل، وقال مجاهد إليه أنير إليه أرجع. يمكن ما جاب هذه في الأول جاب نكرهم وأوجد يطارف قال وقول استعمركم هنا كمان حجارة من سجيل. ايه حجارة من سجيل؟ قال هو الشديد من الحجارة، يعني حجارة من سجيل تضرب الإنسان فيموت حالي. وبعد وفي موضع آخر السجيل الشديد الكثير، وقد تعقوه لو كان معنى السجيل الشديد لما دخلت عليه منه، وكان يقول حجارة سجيلا لأنه لا يقال حجارة من شديد. المقصود يعني وبعد ذلك كذلك أنكرهم واستنكرهم يعني الثلاثي والرباعي والسداسي المعنى واحد هذا معنى نكر هذا الثلاثي أنكر رباعي استنكر سداسي زي مثلا غفر مثلا كسر وانكسر ومثلا يقول واحد استخرج هذا السداسي فيقول نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد المعنى واحد لكن الحروف هذه الزيادة فيها فائدة قد يكون متعدد نكر محمد في شيء في مالي أنكرته هذا يصير متعدد دائما الحروف هذه ما تزيدها ولا ذهب مثلا ثلاثي يعني لازم تقول سويته أذهبته يصير متعدد يعني ما في شيء بلاش دائما العرب يعني يتكلم بأشياء في اللغة العربية أبدا زيادة الهمزة يخلي الفعل متعدد وكذلك لكن من جهة الواحد من جهة المعنى أنكر وأنكر واستنكر كله واحد وقال هنا نكر وحميد مجيد كأنه سعيد من ماجد محمود من حمدة قال إنه يعني حميد مجيد في آية برضو إنه حميد مجيد أنه فعيل حميد معنى فعيل ومجيد والمجيد بمعنى الشرف مثلا لا يسمى فلان عبد المجيد يعني مثلا أصل المجد هو بمعنى الشرف والحميد فعيل من حمد فهو حامد أي يحمده من يعطيه وهو حميد بمعنى والمجيد فعيل من مجد بضم الجيم يمجد كشرف يشرف وأصله الرفعة إجرامي مصدر أجرمت وبعضهم يقول ومقصود حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وحضور الراسيات الثابتات ولا يكفينا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.